الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والقرآن، الحمد لله على نعمة النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه، الحمد لله الذي من علينا برسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، لا إله إلا الله، فقولوها تفلحوا، فقولوها تفلحوا، فقولوها تفلحوا. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا مع أهل لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا ونور عيوننا، أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طابت أيامكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أيامنا كلها طيبة، وأن يجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا. نسأل الله أن يحيينا على سنة حبيبه ومصطفاه، وأن يجمعنا به يوم الحشر إن شاء الله، وأن يسقينا من يده شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم أنزلنا منزلة، وأدخلنا مدخلة، لا تحرمنا شفاعته، واحشرنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون بالله، في السنة الثامنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم العاصمة المقدسة، دخل خير بلاد الدنيا، موطن مولده، في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، بعد 8 سنوات مطارد ومطرود منها ومحارب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان خير يوم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مكة أيها الأحبة يسمى الفتح الأعظم، فتح الله به قلوب الجزيرة العربية، فتح الله به قلوب أعز قبيلة عند الله، فتح الله به قلوب أهل النبي وأحبابه صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. وأنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كثر الداخلون في الإسلام، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعدائه، بل تركهم لهم الحرية. من آمن وأسلم ودخل في الإسلام باقتناعه ورغبته قبل منه صلى الله عليه وسلم، ومن بقي على كفره وعقيدته لم يغصبه صلى الله عليه وسلم، مثل صفوان بن أمية بن خلف، بقي بعد الفتح لم يسلم 3 أشهر أو 4، لم يغصب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً على الإيمان به في ذلك اليوم العظيم. انطلقت العبارة العظيمة: اذهبوا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا يغفر الله لكم، كما قال يوسف لإخوته: يغفر الله لكم. عفى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قلوب الناس إلى الإيمان قوية فتية. دخلت قريش أعز قبائل العرب، عظم الإسلام وعظمت مكانته بعد هذا الموقف العظيم. علم الناس أنه رسول الله حقا، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما يبغي لهم الخير ويريد لهم الهداية، فاتبعوه عن اقتناع وأسلموا عن رضا. ثم مكث في مكة إلا أسبوع، ما مكث في مكة إلا أسبوع يطهرها من الدنس والرجس والأصنام ويكسرها ويغسل الكعبة بثوبه صلى الله عليه وسلم ويعيد لمكة بهاءها ونورها. دخل العاصمة المقدسة صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يؤذن فوق الكعبة ليعلن ميلاد إسلام جديد ودين جديد لا رفعة إلا بتقوى الله والعمل الصالح. بلال بن رباح الحبشي يصعد على قبة الكعبة ويؤذن الله أكبر الله أكبر. بلال رفعه الله إلى مكان لم يرتقيه أحد من قريش، لكل مكانته، لكل مكانته. أذن بلال الله أكبر فوق الكعبة وهي مطهرة بعدما طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسوم والأرجاس والأدناس، طهرها بثوبه، ثم مكث مع أهله يطيب خاطرهم، يطيب خاطر من مات له شهيد، يطيب خاطر من فقد بيته وماله، يطيب خاطر الذين تفرقوا عن أهلهم. فما زال كان هناك في مكة بعض الذين لم يهاجروا، بعض الضعفاء كانوا يلقون عنة وأذى ولم يستطيعوا أن يخرجوا من مكة، فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر الجميع. ما كاد يحدث هذا ويعم السلام في تلك البقعة المباركة حتى تجمعت أشتات العرب وقبائلهم وعلى رأسهم ثقيف وهوازن، ثقيف وهوازن في الطائف التي طردت رسول الله من قبل صلى الله عليه وسلم، ولم يلق عنة ولم يمر عليه يوم أشد من يوم الطائف هذا. ثقيف وهوازن كانوا من الطائف، وتجمعت لهم غطفان وجشم وبنو بكر، تجمعت أشتات العرب، اغتاظوا من قريش، اغتاظوا لما أسلمت قريش، ما يقولون هذا دين الله وأنه أقنعهم صلى الله عليه وسلم. هل أرغمهم على شيء؟ هل كانت قريش ترغم على شيء؟ قريش لم يكسر أنفها أحد من العرب جميعا، وهم يعلمون هذا، لكنهم أرادوا أن يجمعوا أشتات الناس، فتجمع من ذلك الشتات 30,000 جيش مكون من 30,000 من ثقيف وهوازن وأشتات العرب من بني بكر وجشم وغيرهم، وقادهم عمرو بن عوف النصري، وكان فيهم دريد بن الصمة رجل بلغ من العمر 160 عاما. قالوا أشر علينا، قالوا له أكمنوا له عند حنين، كان رجلا حكيما جدا وكان علامة بالحرب، فلما جاءوه يأخذوا رأيه قال لهم لا تواجهوا المسلمين مباشرة، إنما اكمنوا لهم في مكان، في مضيق، في سهل يسمى حنين، جبلين وبينهما سهل عميق ينزل فيه المطر، وليس هناك طريق إلى الطائف إلا من هذا المكان، يعني ده الممر الوحيد، وكان فيها شجر كثيف كزي الغابة، اكمنوا واختبئوا في هذا المكان، فإذا مروا فانضحوهم بالنبل من فوق الجبال، ثم اخرجوا لهم من الكمائن، اطلعوا من وراء الجبل ومن تحت الشجر، ومن اخرجوا لهم من كل مكان. وكانت مشورة حكيمة حقا، لكن من رجل لا يبغي وجه الله. ثم سمع، وكان بصره ضعيفا، سمع رغاء الشاء وصوت النساء، قال ماذا فعلتم؟ هل أخرجتم أموالكم؟ أيها السفهاء عودوا بها، فلا قبل لكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعلم أن النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لتنهزمن حين لقائه، أنا عارف أنكم مهزومين، إنما نريدها نكاية، غيظ، حقد، والعياذ بالله. واللي متغاظ منك يبقى عارف النتيجة وعارف كويس أو مكانتك ومكانتك، إنما مهما تقول له مهما تقنع فيه. ملئت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجمعوا له من كل حدب وصوب، وقال: أيها السفهاء، ارجعوا بأموالكم، ارجعوا بنسائكم وأولادكم، فإنكم ستنهزمون غدا إذا واجهتم محمدا صلى الله عليه وسلم. عجيب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التجمع من ثقيف وهوازن وقبائل العرب، أرسل من يستطلع الأخبار، فعلم أنهم قد جاءوا بجيش جرار كبير يفوقون الرمل عددا 30,000. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط الكتائب ووعد المؤمنين بالنصر من الله: نهزمهم إن شاء الله. هكذا كان يحب التفاؤل صلى الله عليه وسلم. وما النصر إلا من عند الله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخذله الله أبدا. فبدأ يجمع الجيش ويرتب الجيش، فكون أقصى عدد ممكن 12,000، 12,000، واشترى السلاح، السلاح زيادة. خرج معه المؤلفون اللي لسه أسلموا مبارح، اللي لسه أسلموا مبارح، خرج معه كثير من الشبان. فاشترى من صفوان بن أمية، هو كافر، فقال له صفوان: أغصبا يا رسول الله؟ تاخد غصب يعني عشان انت فزت أحبابك وأصحابك ومعك جيش وانت راجل قوي وانت راجل قائد وانت دلوقتي يعني في مكان غير الذي كنت فيه، أغصبا يا رسول الله؟ قال: معاذ الله، لست أنا، إنما بضمانه يا صفوان، أخذ السلاح بالأجرة، ولو حاجة اتكسرت منه أجيب لك غيرها بضمانه، يعني أدي لك أجرته، فإذا ضاع منها شيء ضمنتك إياه، جبت لك غيره. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع فرد أبى أن يسلم يأخذ منه السلاح، كان يقدر يغصب؟ لا، ليس هذا فعل نبي، ليس هذا فعل إنسان يريد الهداية لقلوب الناس صلى الله عليه وسلم. ثم خرج باثني عشر ألفا، فيهم الشبان والمؤلفة قلوبهم والأنصار والمهاجرين، خرجوا من مكة المكرمة. فلما كان قبل حنين، هو سيدنا النبي عارف صلى الله عليه وسلم بذكاء الحرب وقيادته الحكيمة، عارف إن ده مكان ما ينفعش نعد منه لما نستكشف الأول ونستطلع الأمور. وكان ابن عوف قد خرج مبكراً وأسرع بالجيش، وكمن في هذا المكان طلع بدري، وكمن في هذا المكان حتى لا تذهب به الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الناس، شبه يعني حين لا يتقن العمل، لما واحد يجيب لك خبر مش مظبوط النتائج بتبقى كارثية. ذهب بعض الناس يستطلعوا، وهوازن قد كمنوا في الحدائق بين الأشجار وفوق الجبال وبين الصخور، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا من شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الجيش، وما كادوا يدخلون إلى مضيق حنين حتى نضحت عليهم النبل بشدة كالمطر، ومن سبق من المسلمين فانهالوا عليهم بالسيوف قتلا وضربا لم يرى الصحابة رضي الله عنه مثله. حين كان يسير الجيش نظر الناس 12,000، فقالوا: لن نهزم اليوم من قلة، لن نهزم اليوم من قلة، احنا كتير قوي. هذه مقالة لم يردوا الأمر فيها لله رب العالمين، فشاء الله أن يعلمهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في بدر وأحد والأحزاب، في مواطن صعبة نصركم الله عز وجل بلا عدد ولا عدة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذا لم يكن الله وليك فلا مال ولا عيال ولا سلطان ولا ذكاء ولا أحد ينفعك إلا الله رب العالمين. رد الأمر إلى الله، رد النصر إلى الله، توكل على الله وحده، لا تتوكل على غيره، لن نهزم اليوم من قلة. فقال ربنا عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خالد بن الوليد فارس الإسلام، سيف الله الذي لم يهزم في جاهلية ولا إسلام، سيف الله خالد هزم في هذه المعركة وجرح جرحا عظيما حتى أنه أغمي عليه، ألقوا عليه الحجارة رضي الله عنه وضرب خالد، طعن طعنات كثيرة في جسمه. فارس الإسلام خالد وقع في هذا الكمين حتى أغمي عليه، وما أفاقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا. فكان أول جيش المسلمين اللي فر في مكة، خافوا خوفا شديدا، لم يروا مثل هذه الشدة، ففروا ولم يبق حول رسول الله إلا، تخيل كده، 9، لم يثبت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9، وقيل 12 وقيل 100 بعد ذلك لما بدأ الناس يرجعوا، هم 100 دول اللي بدأوا الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولهم ظهره أبداً. أخذ النبي ينادي صلى الله عليه وسلم، وأول ما نادى قال: يا للأنصار، الأنصار الذين نصروه حين طرده أهله، الأنصار اللي وقفوا معاه في أحد والأحزاب وحصروا حصاراً شديداً حتى لم يجدوا ما يأكلوه، الأنصار، قال: يا للأنصار، يا أحبابي من الأنصار، ارجعوا دفعوا عني. فرجع الأنصار حول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم نادى في العباس عمه، وكان جهوري الصوت، صوت عالي قوي، قال: يا عباس، نادي في الناس وقل لهم: رسول الله يدعوكم أن ترجعوا، إن النصر من الله، ارجعوا أيها الناس، لا يليق، لا يصح أبدا أن تفروا هذا الفرار المخزي. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم، ركب على بغلته وأقبل إلى داخل الجيش مباشرة، إلى داخل جيش الأعداء، وهو يركب بغلته، ساب الفرس لأنه سريع الحركة، وركب البغلة لأنها بطيئة الحركة، ليقبل عليهم غير مول صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم ببغلته عشان ما تجريش بسرعة يعني، لا، دخل وواجه النبي، ثم نادى قولته المشهورة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي، نبي من الله، منصور من الله، وأنا الشريف في قومي، أنا العزيز في قومي، أنا ابن عبد المطلب، إن كنتم لا تعرفون أنا من الأشراف، أنا من هؤلاء الذين كانت تتمنى العرب أن تجلس معهم، كانت تتمنى أن تلمس طرف ثوبهم. مش واحد يقول لي إيه العلاقة؟ العلاقة أنه أراد أن يخبر أنه شريف الدنيا والآخرة، كبير الدنيا والآخرة، عظيم عند الله، وعظيم بمقاييس البشر، بمقاييس العرب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا هنا هو، اللي عاوزني يجي لي واجهني. ولم يختبئ صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي فانحاز الناس إليه، استحوا من أنفسهم فانحازوا إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكانت الغلبة لله ولرسوله، وانتهت المعركة بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأنزل الله تبارك وتعالى التأييد الإلهي، ثم أنزل الله سكينته على رسوله. شوف النصر بيجي بإيه، شوف الاحتمال والقوة والصبر اللي ربنا بينزلها عليهم، هي دي اللي تخليك تواجه الحياة. لما تبقى الحياة صعبة قول: يا رب نصرا وجبرا وصبرا، يا رب اديني شوية صبر، شوية احتمال، أقدر أتحمل الحياة بما فيها، اللهم نصرا وجبرا وصبرا. هكذا فعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، الاطمئنان على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السكينة على رسوله أولاً، وحده أولاً، حتى ينتصر به الناس صلى الله عليه وسلم، نصر الله به وجبر الله به. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها. معظم الناس لما تقول له الملائكة نزلت إمتى، يقول لك في بدر، وفي حنين، وفي حنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وعذب الذين كفروا في هذه المعركة عذابا شديدا. وخسرت هوازن وسقيف ما وراءها 6000 أسير، كان عدد البعران وحدها، عدد البعير 24000 بعير، مئات الآلاف من الغنم، 24000. هذه ثروة العرب، ثروة العرب، مال العرب جميعا، لم يرى مثله، لم يرى مثل هذه الثروة وقعت بين أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الغلبة لله ولرسوله، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم لم يرى مثلها، لم يرى مثلها أبدا. العرب كانت تتعجب من حجم هذه الثروة العظيمة الكبيرة. فالله على رسوله بعد فقر، فالله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد لأواء، بعد شدة، بعد تحمل. أراد الله أن يعلم المسلمين درسا آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في فقره وفي غناه سواء، لما يبقى معاه ولا يبقى ما معهوش زي بعض. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للرؤوس الكبيرة عطاء من لا يخشى الفقر. لسه داخل حالا الإسلام أبو سفيان، ماذا تريد؟ فأعطاه 100 من الإبل، و100 من الذهب، و100 من الفضة. عايز كمان؟ قال لابني يا رسول الله، أريد لأولادي. قال هذه لمعاوية، خذ 100 و100 و100، 300، وهذه ليزيد. أعطى لأبي سفيان 300 بعير، ما كانش فيه حد غني في العرب يملكها. ثم أعطى الكبار، أعطى عيينة بن حصن، ركز معايا، اللي هم قادة الناس اللي لسه داخلين الإسلام حالا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، أتألفهم، عشان أعرفهم الدنيا ملهاش قيمة، أنا النبي، أنا لا أريد الدنيا إنما أريد الآخرة، أسلموا بي وآمنوا بي فسوف يعزكم الله ويغنيكم الله من فضله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر، ولم يعطي للأنصار شاة واحدة. أعطى للشباب الصغيرين والناس الكبار، وأعطى للي لسه داخلين الإسلام جداد وخاصة القادة، ولم يعطي للأنصار شاة واحدة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وجدت الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعلوا من جواه، وجدوا صار فيهم حزنا عميقا مما حدث. ثم قالوا مقولة عجيبة، قالوا يغفر الله لرسول الله، هذا من أدبهم، من أدبهم، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسينا حين لقي قومه، لما دخل بلده وقابل أصحابه نسينا، إحنا اللي تعبنا وإحنا اللي يعني آويناه حين خزله الناس ونصرناه. يعطي أناساً ما زالت دماؤهم على حد سيوفه، أهو إدى الناس، أهو لسه داخلين الإسلام امبارح بسيوف نحن. اسمع، كثير من الصحبة الطيبة بتفقد بسبب مثل هذا الموقف. أنا أعتبره أعظم مواقف السيرة، وأعتبر هذا الموقف من أجل وأجمل مواقف الوفاء العظيم، وهو من أكبر المواقف التي أعطي فيها عطاء غير المال، غير المال، موقف العطاء العظيم. كتير أوي من أصحابنا بنفقدهم بسبب سوء الظن، سوء الفهم، مش قادرين نوصل لبعض، مش قادرين نفهم بعض. كذلك الزوج والزوجة والأب والأبناء، نفقد وتفقد البيوت سلامها وأمنها وقيمتها، وتفقد البلاد حريتها بسبب سوء الظن والتطاحن والتناحر على مثل هذا الأمر. شوف الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسينا حين لقي قومه، ما عادش لنا لازمة يعني، وكنا سنده في الشدة، ألم يقل فينا رب العباد ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة نبقى فقراء ومعدمين، ونطلع ونقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الشدة، فلما يعطيه ربنا ويديله. عشان كده فتنة العطاء أشد من فتنة المنع. يبقى أنا وإنت الدنيا مأزرة علينا جامد، وتلاقينا أعز أصحاب أول ما تفتح على واحد فينا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، مش خايف عليكم الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على بني إسرائيل. نعبد الدنيا حين تفتح. فقام سعد بن عبادة قائد الأنصار، سعد بن عبادة، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل صريح وواضح: يا جماعة نبطل كلام وتعالوا كده إيه نشوف رأي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما تيجوا نتكلم مع صاحب الأمر على طول مباشر. وكان صلى الله عليه وسلم فيه سماحة تسمح إن الناس تنقده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف أنا كده لو قلت لك كلمتين هتقطعني مدى العمر. كان فيه سماحة تسمح للناس أن ينقدوا صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتحى به جانبا، مش قدام الناس، وقال: يا رسول الله، إن الأنصار قد وجدت عليه وقالوا لقي قومه، إلى آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: وكيف أنت يا سعد؟ طب أنت رأيك إيه؟ أنت قائد الأنصار، رأيك أنت إيه؟ يسمع منه ده عيش المشكلة. فقال: إنما أنا رجل من قوم رضي الله عنه. ما نافق، ما قال له: لا أنا ماليش دعوة، أنا هم اللي بيقولوا، لا لا لا، إنما أنا رجل من قوم. شيء طبيعي يا رسول الله، نحن نزعل لما نلاقيك عمال توزع التوزيع ده كله وإحنا واقفين نتفرج، لم تعطينا شيئا، حاجة غريبة يعني، مستغربين إحنا الموقف، اشرح لنا رسول، فهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: اجمع لي الأنصار ولا شيء غير الأنصار، جمع لي الأنصار دلوقت، وأوعى تجيب حد تاني غير الأنصار، أنصار فقط، اجمعهم لي تحت هذه القبة ولا تدخل أحدا غير الأنصار. مش هنعملها مؤتمر وتعالوا دلوقتي بقى وأنا فهمكم غلطكم وعرفكم بقى قد إيه أنا كسبتكم وأنتوا خسرتوني ونشوف مين اللي له الفضل والمنة، وادي الجيش واقف أهوت والناس لا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة سارع بحل المشكلة على طول فورا: هات لي الأنصار حالا دلوقت، لم يجعلها تبيت في قلوبهم، هاتهم دلوقتي حالا، وهات الأنصار بس، عشان النقاش ده خاص بيني وبينهم، دي مشكلة بيني وبين الأنصار، وهذه من معزة رسول الله للأنصار. فدخل الأنصار إلى القبة فأعاد النبي عليهم صلى الله عليه وسلم: أفيكم غير الأنصار؟ معكم حد تاني غير الأنصار؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم، ابن أختكم يعتبر واحد منكم، مش مشكلة، اقفل الباب محدش يدخل، نقاش أخوي جميل في ساعة المشكلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا الأول عشان بس يزيل الشك، أزاله بعدة وسائل. الوسيلة الأولى يثبت حقه، أثبت إن ليه حق، بعد كده سيب. تعالوا بقى نثبت بكم طريقة أنا ليه حق عليكم. أول حاجة: أيها الأنصار، قد جئتكم فرقاء فجمعكم الله بي، أليس ذلك؟ قالوا: لله المنة ولرسوله. أيوة نعم، انت جيتنا وإحنا يوم بعاس ويوم مش عارف إيه ومتفرقين، واليهود بيأكلونا في المدينة، فجمعنا الله عليك يا رسول الله. صح، حصل. ألم يرفعكم الله بي فوق العرب، جعل لكم شأن بين الناس، المدينة المنورة يأتي إليها الناس بعد ما كانوا يروحوا مكة ولا يروحوا إلى كسرى ولا قيصر، كان الناس يأتون إلى المدينة يعلمون أن فيها عظمة، فيها دولة، فيها دعوة، فيها دين، فيها رجل عظيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا جايين عشان خاطركم ولا عشان خاطري؟ رفعكم الله بي ونصركم الله بي وجمعكم الله بي، فقالوا: لله المنة ولرسوله. هذا أول وسيلة. الوسيلة الثانية: سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عادة العرب، أنا سكت أهو، تكلم أيها الناس ردوا علي، كلام ده صح ولا غلط؟ فما وجدوا شيئا يقولوا صح، حصل. قال: ألا لو شئتم، الوسيلة الثانية، تقدروا ترد علي على فكرة وأنا مش هزعل، تقدروا تقولوا لي: لقد نصرناك حين خذلك قومك، وآويناك حين طردك قومك، وزوجناك حين كنت عزبا. بيقول لهم تقدروا تردوا وتقولوا ده احنا نصرناك وقت الشدة يعني. الوسيلة الثالثة: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقرب القلوب، الناس يكثرون وأنتم تقلون، الناس يكثرون وأنتم تقلون، ولولا الهجرة، لولا فضل الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لقلت إن أنا من الأنصار صلى الله عليه وسلم. أيها الأنصار، أنتم عيبي وكرشي، أنتم سترتم عورتي، الناس إزاري وأنتم شعاري. الناس إزاري اللي احنا بنلبسه فوق ده اسمه إزار، أما الشعار عفواً الملابس الداخلية. الناس إزاري، الناس دول بيغطوني من برة، إنما أنتم غطتوني من جوة. الناس إزاري وأنتم شعاري، رضي الله عنهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم يشرح المشكلة، وسيلة الرابعة، إنما أعطيت هؤلاء وهم لسه على الإسلام جديد أتألف قلوب، أعطيتهم لعاعة من الدنيا. كل ده رسول الله لعاعة، إنما أعطيتهم لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوبكم ووكلتكم إلى إيمانكم. أسيبكم أنتوا لإيمانكم لإسلامكم، تركتكم يا أنصار ما اديتش حاجة لحد منكم احتراما ليكم، أنتوا مش طلاب دنيا، أنتوا طلاب آخرة. فسر الموقف صح. أحيانا أهلنا الكرام في الصعيد المبارك كان لهم عادة تعلمونها جيدا، لما يكون فيه فرح ويقل الزاد المعازيم تبقى كتير، يوم يدي رغيف متطبق فيه لحمة، يدي الغريب أولا ويدي للراجل قريبه رغيف فاضي، رغيف فاضي، عشان عارف ان ده هيستر عيبته، ده تقليل من شأنه، لا إنما تقريبا له. فجاءه، جاء مرة راجل يعني أحد مشايخنا بيحكي وقال له يا حج فلان قدام الناس أنت اديتني رغيف فاضي، قال له والله كنت بحسبك من قريبي، كنت بحسبك من الناس اللي هيستروا علي، كنت بحسبك من قريبي، ما تنظرش إلى كل حاجة بالعطاء المادي. أيها الأنصار أنتم شعاري، أنتم اللي بتغطوا علي وتداروا ورايا وحملتوني في الشدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، خذوا الكبيرة بقى، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشهوة البعير، كل واحد يطلع من الدنيا باللي هو عايزه، أنت عايز تطلع بفلوس، وأنت عايز تطلع بمال، وأنت عايز تطلع بعيال، واحد تاني عايز يطلع بدين، بالجنة، برضا الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس كتير عايزة حاجة تانية غير هذا العطاء المادي، في واحد عايز ربنا يستره بس ويديني العفو والعافية ثم أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. أريد أن أكون مستوراً في الدنيا، فلست أعز ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده 7 دراهم، كلما أفاق يقول يا عائشة هل أخرجتم الدراهم؟ لا أريد أن ألقى الله بشيء من الدنيا، لا أريد أن ألقى الله بشيء من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تريدون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، هم يرجعوا، هم يرجعوا بالغنم واللي فرحان بالإبل واللي فرحان بالفلوس، وترجعون أنتم برسول الله. أيها الأنصار صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، المحيا محياكم والممات مماتكم، ألا ما أعظمها، طول ما أنا عايش أعيش معاكم، مش هرجع لأهلي، لن أعود إلى أهلي، وإنما سأعود إلى من نصروني ولم يخذلوني، سأعود إليكم أيها الأنصار، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. أين دفن رسول الله؟ أين نذهب لزيارته؟ أليس في بيت الأنصار؟ أليس عند هؤلاء الكرام يذهب الناس للصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريدون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم في رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى كان لهم خنين، اخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما، ومن أعظم منك حظا، ومن أعظم منك قسمة يا رسول الله، أنت أعظم عطاء في الدنيا، هذه لا نريد منها شيئا، يكفينا رسول الله، يكفينا حبيب الله، يكفينا أن نحبه، يكفينا أن نمشي على سنته وطريقته، لعلنا أن ننال شفاعته. لا تطلبوا كثيرا من الدنيا، اطلبوا منها الستر يا إخواني، اطلبوا منها الستر، ربنا عدينا منها على خير. إنما اطلبوا أن تكونوا مع رسول الله على الحوض صلى الله عليه وسلم، اطلبوا أن يكون المحيا لله والممات لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنتظركم على الحوض، لما موت أنا مستنيكم، هدية يا أنصار، أنا مستنيكم على الحوض، هتقفوا معايا على الحوض. ثم نزل بالوسيلة الأخيرة اللي بتطيب القلوب اللي بترطب، نزل بالدعاء صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم إني أحب الأنصار فأحب من يحبه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم، قال: اللهم ارحم الأنصار وولادهم ولاد ولادهم. عايزين حاجة تاني؟ دعا لهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم أن يكونوا معه على الحوض، فما استطاعوا أن يرفعوا رؤوسهم خجلاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحياناً نبص للأمور فيتقالنا أن إحنا لينا حق قوي، ده يا ما عمل فيا ويا ما سوى فيا، لكن لو قعدت ودققت وحققت ستجد أنك أنت المخطئ. أيها الناس، اجعلوا العلاقة لله، المحبة لله، العطاء لله، تأسوا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أزيد على ذلك كلمة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، واجمعنا معهم على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، نشهدك أننا نحب الأنصار ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا أيها الأحبة، وصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، املأوا الكون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.